سبع ليالي الفرح اولهم الاثنين سبع ليالي الفرح اولهم الاثنين يوم الثلاث بثبات اجمعوا الطرفين يوم الثلاث بثبات اجمعوا الطرفين يوم الاربع الشبكة خاتم واسورتين يوم الاربع الشبكة خاتم واسورتين كتبوا الكتاب الخميس وعلقوا الزينات كتبوا الكتاب الخميس وعلقوا الزينات جابوا الورود والملبس وفرقوا الشربات صلهم سوا وقدموا الهدايات الجمعة صلهم سوا وقدموا الهدايات أصل الأمل اكتمل دخل في رسميات السبت ثبت الرجال حتى الصغير سات السبت ثبت الرجال حتى الصغير سات والفرحة تمت تمام والفرحة تمت تمام في سعادة سعادة بجد والدخلة يوم الحد مبروك على العروسين.